أحسن الله إليكم. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول أقرأ بأم الكتاب أم لا. متفق عليه. انتقل المؤلف لي يذكر ما ورد في ركعتي الفجر، سنة الفجر، راتبة الفجر، وكان قد قدم قبل هذا بحديثين أو ثلاثة ما ورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام ما كان على شيء من النوافل أشد منه معاهدة على ركعتي الفجر، كان يتعاهدهما ولا يتركهما في سفر ولا حضر. وورد في حديث أبي هريرة: صلوا هما ولو طردتكم الخيل. وورد في الحديث الآخر أنهما خير من الدنيا وما فيها. هذه سنة الفجر، ركعتي الفجر، فينبغي الإنسان أن يحرص عليهما. وأيضا ورد الترغيب في قضائهما إما بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر، أو بعد طلوع الشمس، وهو أفضل بعد طلوع الشمس إذا كان الإنسان يأمن أن لا ينساهما، فالأولى أن يصليهما إن فاته أن يصليهما قبل صلاة الفجر يصليهما بعد طلوع الشمس. فهنا عائشة رضي الله عنها تذكر صفة صلاته لهما وأنه يخففهما، لدرجة أنها تقول: لا أدري حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا. هذا من المبالغة في الإخبار عن تخفيفهما. وقال أهل العلم: هذا التخفيف مقارنا بقيام الليل، ليس المقصود تخفيف يعني مخل أو، بل مقارنة بقيام الليل، فإنه قام الليل طويلا فتأتي هاتين الركعتان وقد خففهما بالنسبة لقيام الليل. فليس تخفيف يعني كما يتصور البعض أو كما يؤخذ من ظاهر الكلام أنها يعني أنه لا يقرأ فيهما. بعض أهل العلم أخذ بظاهر هذا الحديث وقال ممكن يصليهما بدون قراءة، وهذا غلط، خطأه أهل العلم. ومن أهل العلم من يشرع إطالتهما كما هو المشهور عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يشرع إطالتهما، ويتأول التخفيف في حديث عائشة أنه مقارنة بقيام الليل. لكن يعني تخفيفهما يضبطه ما ورد في الروايات الأخرى مما يقرأ فيهما كما سوف نرى من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم. من صلاها بعد صلاة الفجر مباشرة، ما ورد في ذلك نص؟ إلا ورد يعني حديث قيس بن قهد صلاهما بعد الفجر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك، قال: أصلاتان معا؟ قال: يا رسول الله إنهما الركعتان قبل الفجر هما هاتان. فكف عنه عليه السلام وتركه. لكن جاء في حديث أبي هريرة: من فاتته صلاة ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. فهذا أولى بأن يعمل به، أولى بأن يعمل به، وخاصة ابن عمر ورد أنه صلاهما بعد طلوع الشمس.